ثانية واحدة اتكلم مع الشيخ محمود ده. ايوه بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. إلى الإله مصيري، نعم إليه المصير، وقد يموت صغيرا ولا يموت كبير. يموت صغيرا ولا يموت كبير، ويعكس الأمر طورا ويحدث التغيير. فهم الحياة عقيم، فهم الحياة عسير. سرحت طرفي إليها فعاد وهو حسير، وقال إن إلهي على الأمور قدير. وقال إن إلهي على الأمور قدير، فاعبده وارجع إليه تجده نعم المصير. عما قريب ستمضي وقد رقبت السرير، وتنزل القبر حتما وذاك يوم عسير. في القبر هم وغم ومنكر ونكير، والقبر إما جنان لنا وإما سعير. فاعمل بدنياك خيرا تمت رضي الضمير. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. هذه ذنوبي في الورى قد كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض كبائر إن ربك واسع المغفرة ولله ما في السماوات وما في أفرأيت الذي تولى وأعطى قليله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن

يا يخرج من الأجداث كأنهم جراد منتشر مصغين إلى الدار يقوم الكافر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فضيلة القارئ الشيخ طه الرحمن على متلاوة مصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هفيا بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة فراشة السعدني والمقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى بدار ناصر فتح الله والمقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وشكر الله سعيكم جميعا.